السنوات يوجد في حكم عرفت هذه السنة أن الزكاة هذه السنة أن الزكاة لا تكون على رأس المسجد، فما الحكم فيما طلبت قبل ذلك؟ هل هو ذلك وما أفعل؟ معروف أن العلم أن الزكاة لا تكون على رأس المسجد، أنا لا أعرفه هو العلم أن الله عز وجل قال بعدهم أن الزكاة ليس من مصارفها لا من المزارع ولا من المزارع بل هي في أعطاك المالية وليس منها تعليم مزارع بل يتعلق به من قال بذلك إلا في سبيل الله. في سبيل الله ذكر العلماء أن المراد بها المجاهدون في الجهاد الذي صارها من الزكاة صار زكاته المساجد ينبغي له أن يقضيها وأن يصلها في جهادها ويكون ذلك على جد له أجره وثواب ويقضي ما كلف ما صار في المساجد ويفيده في جهاد الغابة الأخرى والمساكين أو في المجاهدين أو في أموال وقلوبهم. المقصود أنه يقضي ما صار يعني لا تصل إلى صلاته يجوز بدلا من غير الزكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.